موقع طريق الإسلام يقدم لكم حي الله الإسلام دين المحبة والسلام دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام من وحي رب العظيم من في رسول الأنام فلا يليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأفهام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازمنا بحمد الله وطوله في سلسلة تذوق المعاني، بنحاول نتذوق معاني العبادات ومعاني الصلاة بفهم النصوص والحركات اللي احنا بنعملها عشان قلوبنا تعيش مع هذه العبادات. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن التشهد، هنتكلم دلوقتي على المرحلة اللي بين التشهد وبين التسليم، والمرحلة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوليها عناية خاصة، فورد عن النبي عليه السلام فيها أدعية كثيرة جدا، منها مجموعة أدعية هنذكرها النهاردة ونحاول نعيش معها. ومن خطورة هذه الأدعية أن بعض الفقهاء قال بوجوب الأدعية دي، وإن كان يعني الراجح هي الاستحباب، لكن شوف من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها والأمر بها في ناس قالت أنها فرض، فلابد أن احنا نفهمها كويس ونحاول نعيش معها. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. من عذاب جهنم، إيه هو عذاب جهنم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يستعيذ منه كل صلاة. عشان نفهم عذاب جهنم قد إيه، تعالوا مع بعض نشوف الحديث. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن الناس لو قعدت تذكر الله عز وجل في بيت من بيوت الله، إيه اللي بيحصل؟ بتتجمع الملائكة، إن الله عباد طوافون، بيبحثوا ويتلمسوا مجالس الذكر حتى إذا وجدوها حفوها بأجنحتهم إلى السماء. فإذا انقضى المجلس ذهبت هذه الملائكة إلى الله عز وجل، فيقول الله عز وجل ويسألهم وهو بهم أعلم، يقول كيف تركتم عبادي؟ الشاهد من الحديث أن الله عز وجل يقول تركناهم يسبحونك ويحمدونك، فيقول الله عز وجل كيف وهل رأوني؟ فيقول الملائكة لا، فيقول فكيف لو رأوني؟ إلى أن يسأله الله عز وجل ويقول ماذا يفعلون؟ فتقول الملائكة يستجيرون بك من النار. هو ده الشاهد بتاعنا بقى في الحديث. فيقول الله عز وجل وهل رأوها؟ هو الناس دي شافت النار عشان تستعيذ بالله من النار؟ فتقول الملائكة لا لم يروها. فيقول الله عز وجل فكيف لو رأوها؟ كيف بقى لو رأينا العذاب الذي في النار من مقامع الحديد والسموم والغساق وكل هذه أنواع العذاب المختلفة التي في النار، فكيف لو رأوها؟ فالملائكة تقول لازدادوا منها خوفا وفرقا. يبقى الملائكة اللي هي عارفة النار بتقول ده المفروض يبقى أثر معرفة النار على قلوبنا. كذلك في حديث آخر سيدنا جبريل عليه السلام لما خلق الله عز وجل الجنة وخلق الله عز وجل النار، فقال الله عز وجل لجبريل اذهب فانظر إليها. خلق جبريل بقى ملك عايش في السماء السابعة، لما ينبهر بنعيم أكيد ده نعيم عظيم جدا، ولما يخاف من عذاب أكيد ده عذاب شديد جدا. شاهد معانا أنه هو لما رأى النار، مش هنتكلم بقى عن الجنة، لما رأى النار فقال يا رب، مش لا يرى، لا يسمع بها أحد ويدخلها. ما فيش إنسان عاقل أبدا يسمع العذاب اللي في النار دي ويدخل النار أو ياخد الأسباب اللي تدخله النار. فلما حف الله عز وجل الجنة بالمكاره والنار بالشهوات قال اذهب فانظر إليها، فلما رأى جبريل عليه السلام النار وقد حفت بالشهوات قال يا رب خشيت ألا ينجو منها أحد. يبقى النار المفروض لو عرفناها نخاف منها جدا كما قالت الملائكة في الحديث الأول، لكن المشكلة في الشهوات اللي بتحف النار. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستعيذ من النار في نهاية كل صلاة حتى يذكرنا دائما بعذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. طبعا عذاب القبر ده أمر ثابت والآيات والأحاديث مستفيضة فيه وإجماع العلم على ثبوته، والنبي صلى الله عليه وسلم مر باثنين من المسلمين في القبور قال إنهما لا يعذبان، يعني الآن في القبر. والله عز وجل ذكر فرعون وقومه فقال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة، يعني ده العذاب اللي قبل ما تقوم الساعة، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ده اللي هو عذاب القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فبنستعيذ أيضا من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. إيه فتنة المحيا وإيه فتنة الممات؟ فتنة المحيا اللي هي الشهوات الكثيرة اللي هي حفت النار بيها، اللي هي ممكن توصل النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا. وفتنة الممات قيل في فتنة الممات اللي هو لما بتيجي بقى ساعة الموت يأتي الشيطان ويتمثل في صورة أبو الإنسان أو أمه ويقول له يا بني إني قد وجدت مثلا اليهودية أو النصرانية أو البوذية هي دين الحق وإني لك ناصح أمين. الشيطان هو اللي بيجي لك في الصورة دي فبتبقى فتنة ساعة الموت بيحاول يصدك عن دين ويموتك على كفر والعياذ بالله. ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. طبعا عارفين المسيح الدجال اللي هو يأتي في آخر الزمان والله عز وجل يعطيه سلطانا ويعطيه جنة ونار، فمن أطاعه ودخل جنته فهو في النار مخلد أبدا، ومن عصاه ودخل النار فهو في الجنة. والآيات والأحاديث مستفيضة في هذا الأمر. فده الدعاء الأول أو الصيغة الأولى المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في أيضا نفس الصيغة ولكن ما فيش فيها عذاب جهنم في البداية وفيها في الآخر وأعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم أراك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعيذ كثيرا من فتنة المغرم، الإنسان يبقى عليه ديون وغارم يعني. فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يعني لو واحد عليه ديون كتير يبدأ إيه يجذب بقى يقول والله أنا جاي لفلوس، طب اصبر عليا وهم اللي جاي لفلوس ولا حاجة، يحدث فيكذب ويوعد يدي وعود بقى طب بكرة طب بعده ويخلف لأنه غارم معهوش فلوس هيعمل إيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا الموقف اللي هو إيه المغرم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صيغ أخرى من الجبن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الجبن لأن الجبن اللي هو المذموم اللي هو نقص الشجاعة المطلوبة لأداء الواجبات. يعني المفروض الإنسان يبقى عنده شجاعة مثلا لفعل بعض الواجبات كالجهاد في سبيل الله مثلا في حينه كمواجهة النفس الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قد يجب الإنسان فيصد عن هذه الواجبات لأجل الجبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من هذا الجبن المذموم اللي هو بيصد على فعل الواجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الجبن ومن أن يرد إلى أرض للعمر اللي هو إيه إن الإنسان يبقى يطول به الحياة إلى أن يصبح عالة على الناس، وده أيضا في روايات نفس الدعاء الأول. الدعاء الثاني معانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ أيضا بعد التشهد وقبل التسليم فيقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. الحياة دعاء جميل جدا جدا جدا تحس فيه يعني كم الاستعطاف وكم الذل لله عز وجل. سن يعد يتذلل لله كده اللهم اغفر لي ما قدمت، يا رب أنا عندي ذنوب قديمة يا رب اغفرها لي، وما أخرت وذنوب الجديدة اللي لسه عاملها، وما أسررت الحاجات اللي عملتها بيني وبين نفسي، وما أعلنت الحاجات اللي الناس شافتها، وما أنت أعلم به مني والحاجات يا رب اللي أنا مش فاكرها، وما أسرفت الحاجات اللي أنا زودتها على نفسي وأسرفت في المعاصي، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. كذلك أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله في هذا الموضع اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وطبعا يعني اللطيفة الجميلة واللي هنقولها برضو المرة الجاية إن دايما ختام الصلاة بالاستغفار. تنفض عملت يعني طاعة لسه مصلي يعني بتدعي بقى اللهم تقبل فرحان إن أنت أطعت، لكن تجد دايما النبي صلى الله عليه وسلم يختم الطاعة إيه بالاستغفار. ليه الاستغفار؟ لأن هذه الطاعة لا تضيق بالله عز وجل، يعني ما عملناهاش على الوجه الايه الذي يستحقها الله عز وجل، ده اولا. ثانيا ان هي وقعت اصلا بفضل الله فعايزين نشكرها. طبعا نشكرها ازاي؟ فمفيش بقى غير ان نستغفر وليه يا رب اغفر لنا، لان مش قادرين نشكر هذه النعم ونوفيها قدرها. ده الدعاء الثالث. الدعاء الاخير بقى عن النبي عليه الصلاه والسلام ايضا في هذا الموطن الذي علمه سيدنا معاذ بن جبل، فقال يا معاذ لا تدعن ان تقول في دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني بقى في آخر الصلاة انت خلاص صليت فتفتكر بقى ان الصلاة دي لا تقع إلا بعون من الله عز وجل، فتقول اللهم أعني يا رب أنا ما عرفش أصلي من غير عونك يا رب، اللهم أعني على ذكرك، أنا أفضل أذكرك بقى بقية اليوم وفي كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك، لأن أصلا حتى الصلاة دي نعمة محتاجة شكر. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين ومن الشاكرين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا بني تمحى المعاصي والذنوب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح